فوالله الذي لا إله إلا هو، أي إنسان منا واستفت الناس بهذا القول، بما أنك لا تنافس لا تشعر بشيء بما يشتكون منه، صوت صوتين أربع أصوات ما ننافس، حطيت صوتين حطيت عشر حطيت صوت ألغيت مجلس الأمة مفارقة معي، ليش؟ مو قاعد ينافس. لكن لما واحد ينافس يشعر فل بالحكم الفردي بالدكتاتوري لأنه إيش يريد المشاركة. ما لو أنت ما تشارك مهمك الأمر، إذا أنت لست في مجال الرياضة والرياضة قاموا لك عدوا الانتخابات الاتحاد الرياضي ولك ما تدري عنه، من رئيس الاتحاد ما له شغل بالرياضة ما أدري عنه، لكن اللي داخل الرياضة لا شوف الظلم. فهؤلاء من أجل منافسة، والله الذي لا إله من أجل منافسة. إلى كنا أول نحتاج نقنع الناس ونحلف لهم ونقسم لهم، لا ما يحتاج، هم أخذوا يقول هذا الكلام، لا نرضى لن نسمح لك، ما نريد حكم الفرد حكم الأحادي. يعني تريدون تحكمون أنتم، تريدون تحكمون تهدمون علينا البلد، أنتم شئتم أبيتم هذه البلاد، بلاد غنية يحتاجها الشرق والغرب، لو حصل فيها ما حصل، ترى في شيء حصل والله يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو أقرب إلى الخيال، بلد تبتلع بالكامل وتعود خلال 7 أشهر. عطونا بالتاريخ والحديث صار هذا الشيء، عطونا، ما يصير، ما يمكن هذا أن يحدث في 7 شهور، بلد تبتلع من أولها إلى آخرها وتعود في 7 أشهر. لماذا؟ لأن مصالح العالم في هنا، ما راح يسكت لك أحد، لا إيران تسكت ولا أمريكا تسكت ولا العراق تسكت. سقوط هذه البلاد، إثارة الفتن فيها، سيتدخل يا أخوان الكل وسيهدم على رؤوسنا، والقصر سيران نحن. إذا اليوم ما في بطالة ولا في ما في وظائف ولا مش عارف إيش، غدا ما في أمن، غدا يعتدى على نسائنا، غدا نخرج لاجئين، غدا يجمع لنا التبرعات، تبرعوا لإخوانكم الكويتيين. وقد حدث هذا، حدث هذا يا أخوان، سمعناه بآذاننا في الرياض أيام احتلال، تبرعوا يا أخوان إخوانكم الكويتيين، تبرعوا تبرعوا. هل تريد النصر؟ اليوم إذا ما عندك وظيفة بكرة يتبرعوا لك. الناس أخذت تعلق علينا في تلك، لماذا لا نتعظ؟ أخذ الناس الشمات يقول خادمة كويتية 100 دينار 1000 ريال من يبيها بكم جنيه، كل واحد قام يتشمت فينا. إحنا يا أخوان إذا كنا نحن في ضيق كما يقولون، في ظلم كما يقولون، في سرقات، في قبيضة كما تقولون، فيا أخي العقلاء اتفقوا على أن المنكر لا يقير بمنكر أكبر منه وأعظم منه. إذا كان عندنا نقص اليوم تريد أن تذهب هذا كل الأمن كله، تأتينا بشيء أكبر، تهتك أعراضنا، تسفك دماؤنا،